واللعب هو اللي يبعد عن الدار الآخرة. يوم يجيب الله الأول وبعدين يجي آية واحدة في القرآن. إنما الحياة الدنيا ثم يكفي الاسم الحياة الايه الدنيا. ساعة ما تيجي الحياة الدنيا نبقى نعرف ان فيه مقابل اللي هي الحياة الايه الحياة العليا. انما الحياة هيجيب لها اسم ألعن من ده ايه بقى. انما الحياة الدنيا بس يعني ما ناخدهاش بقى على ان الدنيا مذمومة. ليه؟ لان الدنيا هي مزرعة الاخرة. هو انت هتروح الجنة بايه؟ مش بانك تحسن عملك في الدنيا. اذا فالدنيا هي موضوع الدين مش الآخرة هي موضوع الدين. الآخرة جزاء والجزاء على الشيء ليس هو الشيء. يبقى الدنيا هي. ولذلك قلنا زمان الدنيا أهم من أن تنسى. اوعى تنساها. ليه؟ لا ما هي اللي هتديك الايه هتديك الآخرة. الدنيا أهم من أن تنسى ولكنها أتفه من أن تكون غاية. ماشي هي الغاية. لأن الغاية دائما الغاية الشيء إيه؟ هي ما ليس للغاية بعد. يبقى الغاية الحقيقية هي إيه؟ هي التي ليس لها بعد. إنما الغايات اللي لها بعد تبقى مرحلة. تبقى إيه مرحلة من الإيه من المراحل. إنما الحياة الدنيا لعب ولا. طيب يا سيدي وإن تؤمنوا وتتقوا مادام أمنتم بالله واتقتوا فيفعل ولا تفعل يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. الأموال اللي انتوا ربنا تفضل عليكم بها وأعطاكم لها ما نقولكوش هات الفلوس اللي دمها بدليل المال لما أخذ حاجة لمسكين أقولك أقرض الله. يعني المال مالك بحركتك وأنا وهبتك ما رجعش فيه. إنما أقرض الله قرضا حسنا. يبقى ربنا بيختاره عشان مين؟ عشان الغلابة. ما يرجعش بكلامه في إنه وهب. لا يسألكم أموالكم ليه؟ إن يسألكموها فيلح عليكم في السؤال تكرهوا العملية دي ويخرج أدغانكم. زي التأمين ما حصل. شوف الضغن بقى اللي قام قد إيه مطفوب ده كويس. يبقى طب ولا يسألكم أموالكم. طب ما هو سألني وقال زكي. كلمة لا يسألكم أموالكم فيها اسمها عموم السلب ولا سلب العموم؟ في حاجة اسمها عموم السلب وسلب العموم. يعني تقول ايه لم ينجح كل الطلاب. يعني معناها ايه؟ ان بعضهم يبقى سلبت الايه العموم. انما كل الطلاب لم ينجح ده عموم السلب. ما حدش ولا حد نجح. فلم ولا يسألكم اموالكم. يسألكم بعضها لتزكوا لتحسنوا لتعملوا فدية لتعمل الاشياء الكفارات اللي انا عايزها منكم تعملوها دي. يبقى لا يسألكم اموالكم مش كلها هيسألكم بعضها. يبقى ده اسمه ايه سلب العموم لا عموم الايه لا عموم السلب. ان يسألكموها فيحفكم. يحفي يعني يلح. نعم. ان يسألكموها فيحفكم. هناك لا يسألون الناس ايه. نعم. تبخلوا لأن المال عزيز علينا جبناه بعرائنا وجبناه مش عارف ايه وجبناه طيب. تبخلوا ويخرج أضغانكم. وإذا خرج أضغان المجتمع فسدت العلاقة. ليه؟ لأن لما يجي واحد ناخد دم المال ده ونديه اللي مش عارف ايه واللي عمل زي ما حصل وقاعد كده ونعمل اللي صاحب المال يمكن نوظفه وظيفة نديه مش عارف ايه ونعمل ايه بتاعه ايه. يبقى يخرج الضغن ولا لا؟ يخرج الضغن. إن يسألكموها فيحفكم. تبخلوا ويخرج أضغانكم.